بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. تلك الدار الآخرة والعاقبة للمتقين الله يعني سبحانه. الله أكبر. صلى على جمال النبي. الله يعني سبحانه. الله كده بارك كده. والعاقبة للمتقين. يا رب يا رب. من الله يعني شيخ محمد تعليق ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا الله إن الذي فعل النبي. الله يا سيدنا شيخ محمد. الله اكبر عليك نور الله. يا سلام Thank you. صل على رسول الله. صل على النبي يا الله يزيدك الله يفتح عليك يا صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم اشرح صدرك إلى سسر ربي يا محمد. انت ما يا محمد تعالك يا شيخ صل على النبي يا رب اللهم اشرح صدرك يا رب الله الله الله يا سلام له الحكم وإليه ترجعون على جمال النبي يا رب الله أكبر. صدق الله.